الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أحكام النجاسة، واتضح مما سبق أن تنجس الشيء بملاقاة النجاسة إنما يكون بشرطين: الرطوبة زائد السراية. فالرطوبة وحدها مو كافية، مسرية، وإذا لاقى الجسم الغليظ، النجاسة لاقت الجسم الغليظ كالدبس مثلا، يتنجس موضع الملاقات فقط ولا يسري إلى الجوانب الأخرى. وأما أن المتنجس ينجس أو لا، هل المتنجس كالنجس ينجس؟ فيه كلام، ومن جملة الأحكام حرمة تناول النجس والمتنجس، وعدم جواز أداء ما يتوقف على الطهارة في النجس والمتنجس، مثل الطواف، مثل الصلاة، مثل غير ذلك. يشترط في حصول التنجس السراية، الرطوبة المسرية. وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع. وفي تنجيس المتنجس كلام طويل، وتناول النجس محرم دون غيره، دون غير التناول مما لا يشترط المستند. أما اشتراط الرطوبة أنه إذا يابس بيابس من دون رطوبة تنجس ما يحصل، انفعال ما يحصل، يقول هذا الارتكاز يمكن أن يكون دليلا على ذلك، بالرغم من وجود بعض الإطلاقات التي ظاهرها الحكم بالانفعال بمجرد الملاقات ولو لم تكن في البين رطوبة. من جملة تلك الأدلة صحيح ابن مسلم قال: أما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من إطلاق بعض الأدلة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام اللي يرويها الحر في الباب كذا، يرويها الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وإسناده صحيح، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن محمد بن خالد أبو أحمد عن ظاهر، عن عبد الله بن بكير قال، بس هذا محمد بن خالد يمكن أن ينقل أبو أحمد عن إمام، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عفوا، هذه الرواية الثانية بعد ما عيدها، قرأت سندها موثقة، هو عبد الله بن بكير صحيح محمد بن مسلم في الباب 12 من أبواب النجاسات، يعني بالي باب 12 من أبواب النجاسات، حديث رقم الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب. هذا جاي نجيبها دليل عليه من على أنه اليابس باليابس من دون رطوبة ما يوجب الانفعال والتنجس. سألته عن الكلب بالرغم من وجود إطلاقات تدل بإطلاقها على أنه حتى لو يابس شنو يتنجس، من جملة تلك الإطلاقات هذه سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ما فارض الرطوبة؟ خنشوف الإمام يفرض بالجواب الرطوبة. قال عليه السلام: تغسل المكان الذي أصابه بإطلاقها، يعني تغسل المكان الذي أصابه سواء كانت هناك رطوبة يعني لاقاه برطوبة أو لم. خب قلنا بالرغم من وجود هذه الإطلاقات نرفع اليد عن هذه الإطلاقات ونقول لابد من الرطوبة وإضافة ثانية همات المسرية. خلاص شنو الدليل على ذلك؟ الارتكاز هم بالنسبة للرطوبة هم بالنسبة لل جيد. وهذا ماذا هو نفس هذا الارتكاز بعد هو يخلي شنو الفرمون بدية السكان بدية شي يقولون الاسترن بدية للرواية بعد الإطلاق يمنعه لأنه يسكون كالقرينة المتصلة. شلون إذا أكو قرينة متصلة يمنع من عقاد قرينة الحكمة بعد متهم كذا. مضافا إلى ذلك عندنا رواية أصلا تدل على أنه إذا ماكو رطوبة ماكو شيء، وهو ولموثقي يعني للارتكاز ولموثق ابن بكير اللي قرينا السند قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء حتى يستنجي حتى يغسل الموضع، فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكي. سزكي نقي طاهر كذا هكذا باللغة. المهم يستفاد من عدا على أنه ماكو شيء خب يعني ما يوجب التنجس لللباس لل خب. ولموثق ابن بكير وغيره. مضافا إلى ذلك أكو فرد نكتة أخرى يمكن إبرازها والتشبث بها، هسه هذه ما يمكن أن ترقى إلى مستوى شنو دليل نسويها، لا بس فرد داعم، وهو أنه لما بالشرع يقال تغسل أو ذيك للمطلقة تقول تغسل في إصابة الكلب، خب هذه الغسل الحكمة من عند شنو هو إزالة الأثر، وإذا أثر ما أكو يابس بيابس بعد. قال: وعلى أن التعبير بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك الاعتبار الرطوبة، لأنه عبارة الغسل عن إزالة الخب. وأما اعتبار قلنا يشترط في الانفعال أمران: الرطوبة غير الملاقات، الرطوبة زائد السراية شنو يقول هو نفس الارتكاز الله يخلي زين. مضافا إلى أنه إذا سراية ما أكو فقط رطوبة وفقط ملاقات، يعني إذا أنت عندك فرد شنو هاي قطعة كلها من كانت شنو حلاوة جزر ومن دانا شنو أصبعك لاقاها وما كنت تدري بيدام ذاك هناك هم ما يجوز أكله هذا ما هي. قال: وأما اعتبار السراية فالرطوبة فللارتكاز نفسه على أنه يلزم في المكان الكبير الرطب أن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد. طبيعي هاي وحدة ترى مو كافي، هذا احنا ما نريد نقول على أنه نريد نجعله من متمم الأر وإلا هاي علامة أمه هذا أي لأنه كذا هج تعبير هذا كأنه رد نسويه هو واحدة شنو أي فلازم شو تقول تقول وهذا شنو وهو بعيد بحيث ماذا بضرس قاطع نقول إيه انفعال ما يحصل يا سراية سراية لازم مو فقط رطوبة لاقة برطوبة مو برطوبة وحده مو كافية الرطوبة وحده سراية بس هذا كلام كان لي بيقول أنه ما يعني لو اعتبرنا السراية لازم الأرض من فاسد كأنه بغرق كذا لو لم نعتبر السراية لازم هذه كلها قطعة الحلوى اللي هي رطبة تقول تنجست لأنه من ناقصته. الرطوبة نحتفظ بها، الملاقات نحتفظ بها، بس السرايا نريد نشيل إيدينا عنها. أي يقول مشكلة قوي. وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ اللي قلنا، مثل هي الحلوة بس هنا أنا. هناك ما يتنجس. السمن مو زيت المائع، قل السمن اللي محطوط وين بالثلاجة أو معرضة في صحن الدار حاطة بالهواء البارد يجمد، هذا فقط موضع الملاقات ينجس دون ليش؟ يقول هذا هم ارتكاز مضافا إلى روايات وردت في الفأرة اللي توقع بالسمن وكذا. الإمام قال هي بس هذه مو تشيل الفأرة فقط، هاي الملاصق لها بعد موجود لازم فرزتي بتعبيرنا احنا بالنجف هذا قشاية قشاية زين بس مو هجم لا خفيف اللي بعد بس هذا. وشوف هذه واردة بالسمن واردة بالفارة تلغي الخصوصية من جهة النجاسة، مو فقط الفارة هذا حكمها، كل نجاسة. وماكو خصوصية همات للسمن على أبو غالي والآن تحريم اقتصادي أو كذا، لا كل غليظ كل أحسن يعني الذهن العرفي يلغي الخصوصية من شنو جانبين، من جانب النجاسة ومن جانب المتنجس. قال وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ فللارتكاز المتقدم جيد، وروايات عديدة كصحيحة زرارة اللي واردة وين في باب الأبواب الماء المضاف لعنة الله عليه السدغير يطلع باب 5 حديث 1 دقفير يا غيبيضون محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وهو صحيح، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن عذينة ما شاء الله، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا وقعت الفأرة في السمن أو السمن فماتت فإن كان جامدا بالشتاء فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا بالصيف بخط الاستواء فلا تأكله واستصبح به. يعني هذه هم دلالة بيها على إمكان الأحسن، يعني هذه تستفيد من عدهويا في الفقرة الأخيرة، ويحرم التناول للمتنجس والكذا دون غيره، أي دون غيره مو تناول. أيضا ذكره للزيت يدور على أنه ما في خصوصية للسمن. أحسنت، بس مو الثنين ذني مالة السنة تقلبي البيض مال البيض لا أو بلا هذا لا كل مائع يعني وكل جامد أجي لازم خاب والزيت مثل ذلك وغيره. وأما مسألة هذه هنا معركة واترلو تنجيس المتنجس، النجس عرفنا على أنه ينجس وإلا شنجا شنو يعني معنى النجس؟ يعني شنو حكم النجس؟ قول ليش بعد ساعة الكلام في المتنجس وكلامنا في المتنجس إذا هاي إيدي تنجست إذا عين النجاسة شنو ما انتقل وإلا هذا ما هو متنجس صار رقم واحد. احنا رد نقول المتنجس رقم واحد ينجس أو لا، هذا وطبيعي مع الاحتفاظ واحد ملاقات خمو بالهواء رطوبة مسرية اي هذا لازم. انت فعين النجاسة لازم ما موجودة، فهل ينجس او لا؟ هنا اختلفت انظار الفقهاء، من قائل بعدم التنجيس لعله إلى قائل بالتنجيس مطلقة إلى مفصل لعله بين الماء بين الكذا بين هسه نشوف إن شاء الله. جيد واضح خب. وأما مسألة تنجيس المتنجس فقد وقع الكلام فيها في أن المنجسية الانفعال التأثير ذن الآثار اللي ثابتة اغسل كذا ذني هل هي من اللوازم الخاصة المختصة اللي شنو ما تتعدى إلى غير النجاسة مختصة بعين النجاسة المتنجس هذا ما بيها الأحكام هذه اغسل وكذا ما يجي بي إذا لاقى شيئا آخر فقط النجس إذا لاقى هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجاسة أو لا أو تعم المتنجسات وعلى الثاني إذا تعم المتنجسات هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط يعني يدي لاقت النجاسة جبتها ما تكلينس هاليام همات ما أكو صار لها فترة ما أكو لازم أمسح بيما بهذا ما تصبور أمسحت الدم لا لا هذا بسكر الخطيب قال على أنه أغراض يحمي المجلس قال أشتم ريحة حريق حرق الخيام ما اليوم عاشوراء واحد قام بالعجل جاب الطفاية وجاب خربط المجلس لا أكون ما أكون لاقت امسحت لهذا زين ثم برطوبة مصرية لاقت ترى هذا المثال اللي جاء أمثله يمثله السيد السيستاني مثلا الله يحفظه في المنهاج للدلالة على عدم الانفعال في فهذا يفيد لمن يقلد لمن يريد أن يعرف المثال أي. لا هذا مسحته هذه صارت الإيد متنجس رقم واحد بعد جفافه لاقى اليد الثانية اليسرى برطوبة مصرية هسه هذه كانت رطبة أو هذه صارت رطبة بعد جاء بعد جاء بعد جاء فافها هذه صارت متنجس رقم اثنين بعد جفافها لاقى الثوب برطوبة مصرية إما هذا رطب أو إيدي صارت بعد جفافها رطبة مو الرطوبة الأولية أي احفظها حطها بذهنك السالية شعيفة هذا ذهنك الشريف خليه يمي هذه إذا بعدين جفت ولاقت ماء أو كتاب ما يتنجس هذه الواسطة الثالثة ما أدري كذا أنا اللي يسألني أقول له سما أدري صدق علي أدوخ أنا أماد أقول له أمثل لك بالمثال سألت تقول لي هاي واسطة ثالثة صارت لو ثانية لو كذا ما أي. وما أدري هو شنو شي يعمل بذهن الواسطة الأولى ياهي حتى الثانية أقول له هذه أو لا على كل حال فهل مع الوسائط تعدد الوسائط أيضا ينجس يعني يبقى هذا إلى الأبد أو لا تنقطع السلسلة لأن دليل بعد ما عندنا هيك دليل اللي يثبت لك تنجيس المتنجس ولو كثرت قال وعلى الثاني هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة بعد الالتفات إلى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة وإلا إذا مشتمل على عين النجاسة وعين النجاسة هي لاقت اليد الأخرى وهذا صارت متنجس رقم واحد هذا مو أنها بالمتنجس ببركة المتنجس تنج جسد ببركة النجاسة هذا البركة للمزاح قال وإلا فهو منجس بلا إشكال طب هسه إذا سؤالنا هل المتنجس يند هل تقول بتنجيس أو لا وقد استدل لكل من القولين بأدلة نشير المتعددة نشير إلى بعضها ابتداء نجي إلى أدلة تنجيس المتنجس نذكر هنا أربعة أدلة الدليل الأول طبيعي غير دعوى الإجماع وغير دعوى الشهرة لا لا لا نريد أدلة أخرى الدليل الأول هي الروايات التي دلت على أنه إذا أصابت النجاسة إذا شرب الكلب أجل لكم الله أو الخنزير من الشسمة من الماء الموجود بإناء أنت شنو الإناء غسله وهو اللي جاي يتنجس، هو هذا الكلب وضع لسانه لعق بيما ومو يجي إلى الإناء للماء أصلا، لسانه ما يلوح الإناء. خب إذا الماء المتنجس ما كان ينجس الإناء، ليش الإمام سلام الله عليه يقول اغسل الإناء دي غير الإناء تنجس؟ فإذا هذا المتنجس رقم واحد وهو الماء نج. ويصل لسان إلى قاع الإناء؟ لا، هذا بعد حتى لو لم يصل يقول إيه سأت هذا فضولي كان الكلب ويجي يجي احتاط إلا من يم الإناء يشرب منه. سأت هذا حالة إيه؟ حالة نادرة. لا، سأت حالة المتعارفة شنو؟ إذا حط لسانه بماء خلاص بعد الإناء لازم تغسل. هذا إحنا الحكم، هذا اللي نستفيده من الروايات، وهذا لو لا تنجيس المتنجس بالماء للإناء ما واضح له لا. قال الأول القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور بين الفقهاء، جيد، هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، ويمكن الاستدلال له بما يلي: الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب بتقريب أن الماء طبيعي. الرواية هذه خل أقراها وبعدين من جملة الروايات هذه في الباب 12 كذا: الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى أو عثمان، هذا مو مهم، اثنيناتهم، عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: اغسل الإناء. وهذا تقدمت همات رواية فيما سبق، هذا ما هذا في نجاسة الكلب وكذا، قلنا شنو الكلب وال أحسنت زين. خب بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلماذا يلزم غسل الإناء؟ لو لم ينجس الإناء، يعني المتنجس لو لم ينجس، أحسنت، فلماذا يلزم غسل الإناء بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة؟ وإلا هذا إيش مدل حينئذ؟ إذا كانت العادة تقضي بأن الكلب ماذا يصيب فمه قعر الكذا أو أطراف الإناء، هذا إيش ما نحن. خب الدليل الثاني نفس هي الروايات التي ذكرت بأنه الآنية إذا تنجست اغسلها 3 مرات مثلا، هي نفس هذه اشتراط التعدد في التطهير، معناه أن المتنجس ينجس، وإلا اغسلت مرة واحدة، وإذا هو ما ينجس الإناء ليش أغسله بعد مرتين؟ ها؟ ما تقبل ترى هيك، بس تريد السهنانة شنو تريد تناقص، ما تقبل تعبدا، ما تقبل نقبل انه اذا كان بسبب النجاسة والنجاسة ترتفع من اول لا يعني هذا المقصود، يعني اذا ما غسلته يوم القيامة، ما غسلته غسلتين، شوف تلتزم بهذا لو لا، ما غسلت غسلتين جيت سويت بيض بهذا الإناء وكلت البيض، يوم القيامة ما يقولوا لك ليش أنت كلت المتنجس، تضرب ليش ما غسلت مرتين بعد؟ هتشي تعبدي هتشي، يعني واجب من الواجبات التكليفية، هتشي تقبله ما تقبله، ذوقك ما تقبله. أحسنت لعيبه. إذا قل له ليش يسأل بيض حرام أكله، تقول له الملك يقول لك مو متنجس من هلا. مثلا ليش ها؟ مثلا غسلوا 7 مرات قل لا يطهر، لا لا لا يطهر لأن متنجس، إيه لا يطهر تعبديا، طيب لا أما ينجس شنو؟ لا يطهر، إيه ما يخالف من قبله، تزول متنجس تزول نجاسته، ما يأثر بعد بالإنفعال إذا كان خنزير 7 مرات، إذا كلب مرتين بالماء ومرة تعفير، إذا إذا إذا إذا. واضح لو لا؟ إذا كانت النجاسة ظاهرية يكفي مثلا حتى لو خلية تحت الماء، لا تعبدا يقول لك مو إزالة النجاسة كافي واحدة، إزالة النجاسة الظاهرية أنت ما عندك جشم برزخي عين برزخية حتى تشوف على أن هذه النجاسة قد مأثرة بحيث لا تذهب إلا بغسلها بالماء 3 مرات مثلا أو 7 أو بالتراب أو بالكذا. لأن يجب بعض القضايا اتركها إلى الشارع. إيه التمس واضح؟ أعيد تقريب الاستدلال لو واضح. قال التمس مو واضح الخصوصية تعدد قد يقال هذا كلام مصنف تام لكن ما احتاج يقول التعدد تعب لا لا لا كونه 3 مو 2 تعبدية مو بدينا يعني ما لها خصوصية، لكن هي تدل على أنه هذا ينجس تعبدية. هذا مو معنى هو أصل التنجس تعبدي، قصدي كان استدل المصنف بما دل على اصل غسل الإناء، هذا كافي في اتمام المطلع. هاي صار دليل اول. شنو كان استدل مثل سوينا مساله الكلب شنو اذا الكلب لطع الإناء لو لطع الماء؟ لا لا قصدي هنا الثاني كان دل المصنف التمسك بما دل على وجوب غسل الإناء المتنجس. يا متنجس بمن؟ بالمرايق؟ هذا هو بعد مات الأول سأتبدل الكلب. أيه. مو سأت هذا خال الأمثلة بعد سعد بارج نقول خال كلب رقم 1 وكلب رقم 2 أي بدل هذا أي هذا كلها يدخل تحت ذاك الأول. الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس. ترى ذني أكو سرح يجينا حلو بعضها قد نشير لها. أي انتظر. لا حتى بالكور بعضهم يقول شنو الأحوط وجوبا 3 مرات أو يفتي ب3 مرات. لا بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا، هذا تأتي رواياته في كيفية تطهير الإناء يأتي على بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها، ما كفر الدكت سوى كونه منجسا لما يوضع فيه. إذا تأكل البيض تضرب يوم القيامة يقول لك مو هذا البيض متنجس كلته ويحرم أكل المتنجس. بس شرم هذا واحد نظر للنجسات بالخارج، شوف مثلا أجلكم مثلا بعض النجسات تكفي ولا واحد أصلا بعد زوال عن النجاسة، بعض منها تكفي مرتين أو ثلاث. هذا لا يدل أنه ما دخل الوصف يعني أنه هو المتنجس. لا لا لا لا شوف هذا صار خلط كون القضية تعبدية. أصل التنجس سوي تعبدي، أصل التنجس تعدد الغسلة تعبدية ما يضر هذا إيه، لكنه أنت لما غسلت قال لك 3 هو تعبدا 3. خب هذا الإناء إذا ما كان ينجس يقول لك أنت واجب عليك 3 مرات تغسله، لكن إذا ما غسلته وتأكل به بيض ما يضر. هاتش لازم كان يقول لك، والحال أنت لا تستفيد، تستفيد أنه لا يجوز أكل البيض إلا ليش لا يجوز؟ لأنه يتنجس ولا غير هذا ما أكو أحسن. هدف التعقد إزالة النجاسة. أحسنت. لا إزالة النجاسة إيه إزالة النجاسة، وبعد أنت ما يحق لك أنه شنو؟ إيه ولا هذا ولا إذا كان شنو 3 مرات قضية تعبدية صرفة، خب هذا ما يدل على أنه ينجس. واحدة ما يدل على أنه ينجس. وباقي نجس لكن لا ينجس، متنجس لا ينجس. ويمكن مثل هذا ما بين كلام الشيخ مثل ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء بعضهم قد يقول متنجس لا ينجس، بعضهم إذا طلع يقول لا ما عندنا متنجس لا ينجس، أصلا هذا من الروايات نستفيد أنه طاهر. هذا فرد بعض آخر مثل ما بين كلامه روايات الأمس، اقلبوا الصفحة قربة إلى الله، صفحة 130 هذه، ومثالها في الخنزير، ومثالها كان في الكلب، مثالها في الخنزير. وسألته عن خنزير يشرب من إناء، وبعدين قلنا شنو؟ قلنا والروايات التي ظاهرها المعارضة لا بد من توجيهها بشكل وبآخر. هو واحد من التوجيهات غير التقية اللي أمس ذكرته، وغير ما أدري مأكر توجيه آخر، نقول أصلا هذه الروايات اللي تقول ما يتنجس ما يضر، لأنها تريد تقول يا ترى المتنجس قالت ما يخالف، او لا اقل الماء المتنجس لا ينجس، سويها في تلك الطائفه، لان هذا بعد انت شنو انت ماخذ اصل موضوعي ان الماء المتنجس ينجس او كل متنجس ينجس، فهذا يمكن حملها لا ارد اجيبا يعني هذا خب. واحد تنزل بالباب واحد تنزل بالباب. نرى أنه أول واحد مثلا لا يعني يرتفع الأثر بغسلة واحدة. ماكو مين جاي يجيب لك هذا؟ لا لا ما أكو لا ما أكو بعضهم يقول لك ثلاث مرات اثنينات. أنا مفترض إنه أكيد. حتى بالكور. بس في اختلاف بالتعدد صح ولا بشكل عام؟ يقول واحد بالخنزير وواحد بالكلب، هذا هم تعفير هم مرتين بالماء، ذاك سبع مرات بالماء فقط. على أنه يعني ليس النكتة في يعني في يعني انتهاء الأثر بتعدد الغسلات، نقول متنجس ها شاب الغسلة الأولى هو يطهر. خصية بالنجس، خصية بنفس النجس. إيه ما يضر. الدم أو بالغائط. ما يضر. إيه إحنا ما تفيد بس هذا بس الدم. ليه؟ إحنا مش عم. مو إحنا لا إحنا بيمن مش شبثين. احنا جاي نقول الشارع ليش يقول لي ثلاث مرات اغسل؟ وليش كل مره بسميناه عاخر؟ وين؟ بس بقول مره بسميناه عاخر. لا مو مره واحده ماكو مشكله. اذا ساعتها ما يفيدنا انه هذا ينجس. طب بعدين تقدر تستفيد من عنده بعد ماكو متنجس ماكو. مو ابو المره بعد ما تستفيد من عنده. اذا هذا نفس الاختلاف ما بدل عنه على انه التعدد له رابط يعني بلاس على الاخر. نفس اصل انه واحد اثنين. شنو شنو؟ شنو؟ لا يعني تعبدية صرفة؟ لا بغطل هذا بدل عنه. شا ليش هنا سبعة هنا ثلاثة؟ ليش؟ بالنجس ايه خب بالنتيجة خو هي اللي عن النجس لاقى الإناء، فراح يصير الإناء شنو متأثر بهذه النجاسة، ولا يزول ذلك التأثر إلا بغسله ثلاث مرات. خو هذا القبلة يعني هذا بيلتزم في هذا يقول أنه متنجس أول ثاني ثالث، بيلتزم أنه بيفصله يعني والله بالآنية بالآنية لو بغير شيء مو بالآنية قد لا نفصل، لأنه أكو دليل مطلق يقول لك الأواني تغسلها ثلاث مرات، فمن فصل بين النجاسات وبين المتنجسات وبين الكذا؟ من فصل إلا نخرج الخنزير سبع مرات قال، إلا الكلب قال شنو مرتين بالماء يسبقهما تعفير بالتراب، هيك قادم. وهذا بعد له خصوصيه مو ذاك ممر لن تكون الثوب الثوب المتنجس بمن بالبول، اذا قلنا مرتين بالكور قل ليش هذا هم ما يصلح دليلا. وبعد المره الاولى لولا انه ينجس وما يجوز لك ان تصلي به والى اخره، بعد شنو بعد لو انه اكتفى بالمره الواحده أي المهم لازم أنت هذا فرض شكل. قال الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسل الأولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه من طعام أو غيره. الثالث التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة يعني يد متنجسة. زين طب هاي اليد المتنجسة حتى لو ما كانت القذارة شنو موجودة جافة ما مطهرها لاحة الماء، هذا الماء ما يجوز أن شربه، فهذا لولا التنجس وليش للشربة؟ ليش للشربة؟ وأنت ما لاحت القذارة، عين النجاسة ما موجودة حتى يصير هو الماء متنجس رقم واحد. بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة فإنه لا وجه له سوى تنجس الماء باليد المتنجسة. طبيعي أنا كلش وضحتها بعد. شو نص الرواية؟ نص الرواية في الباب 3-8 من أبواب الماء المطلق. لا 8 حديث رقم 7 زين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، الرواية معتبرة جدا، قال سألت أبا الحسن عليه السلام، والظاهر أنه الرضا وإن كان المنصراف الكاظم لكن هو من أصحاب، لعله من جهة أحمد، أنا من جهة أحمد جاي أقول إيه، ما يأثر هذا. عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء. يكفئ يعني يهريق الإناء. ما نقول هنا أن القذرة كما تصدق على المتنجسة تصدق على النجسة؟ قطعا بل منكر، إيش لعنت العكس، احنا نريده طبعا، احنا نريده وهي تصدق على المتنجسة اللي انت شنو وخرت النجاسة بالكلينس لو لا، ما دام يصدق بعدم استفصال الإمام كافي. عدم استفصال الإمام، وأنا دفعت هذا اللي لعله موجود، لكن هذا يدفعه عدم استفصال الإمام. لو كان أكو تفصيل، ما دام يطلق على هذه يطلق على هذه، إذا أكو فرق بين هذه ويا هذه كان المناسب الإمام يقول له يعني شنو مقصودك من يد القذرة، عين النجاسة موجودة لو ما لما ما فصل يعني يعم الاثنين هذا الحكم. أنا عارف لما يقولون قذرة يعني مشوبة بشيء مثلا كان بيها قطعا إيه، لكن على الآن لازم بيها إيه؟ إذا الآن لازم بيها بعد ظهور ما أكون أخو جيد إيه، إحنا جاي نقول بناء على، ولذا هو سنو بعد وضوح راد سنو في تأمين يزرق إيه، أنت تقول لا مو واضح قربطت إيه. خب الرابع من الأدلة ما دل على عد، يقول عندنا روايات وتقدمت همات لعله الإشارة إلى ذلك فيما سبق، تقول على أنه إذا أكو في موتشي كانت تقدمت أي في حرمة الخمر. سألته عن الدن، خل أقرأ هو الرابع وبعدين أجي إلى الرواية. الرابع هذا واضح، إذا كان عندنا ظروف بزتوقة شو يسموها أنتو ما أدري اللي توضع بها الخال يوضع بها الكذا، فوحدة أكو موضوع بها الخامر جففنا وردنا نحط به ماي، وردنا نحط به خال، وردنا نحط به كذا، جائز أو مو جائز؟ الإمام سلام الله عليه قال لا إلا إذا تغسل، وهذا يدل على أنه لولا أن الدن المتنجس ينجس عين نجاسة ما أكو، وكان المناسب إذا من جهة وجود ذرات خمر مثلا الإمام سلام الله عليه يقول له إذا ما كل ذرة خمر ما يضر، ما يحصر ما يحصر ما يحصر وهذا دليل على أنه ما لم يغسل اللي يعني نطلق عليه متنجس في الحقيقة ينجس. عجيب من الحديث اللي بعده ما قبله. خب ساهي بعدين ساهي كيفية الجامع كذا خليه إيه. قال الرابع ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا غسل، فإنه لا وجه للزوم غسل الدن إلا تنجيسه لما يوضع فيه. الرواية قدمت في الباب في صفحة 123 شوفها، قال صحيحة صحيحة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيت، قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح كذا ذاك سمع للنبي. جيد، هذه مجموعة من الأدلة التي يتشبث بها أو ببعضها منه القائل بتنجيس. في المقابل أكو أدلة أقامها الطرف الآخر، أدلة عدم تنجيس المتنجس. الأولية هذه اللي يرويها حكم ابن حكيم في الباب 6 من النجاسات. هاي كل ساعه اليوم الباب 6 حديث رقم محمد بن الحسين علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن حكم ابن حكيم ابن أبي خلاد. ما كاتب أنا السند بعد، قمت ما أكتب هذا، أنفاتني أنه شنو طريق الصدوق إليه، لكن هنا أنا يعبر بالصحيحة إن شاء الله. عن أبي عبد الله عليه السلام أبوه، هاي أريد نستفيد من عدها شنو أي أقول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط، أي الطريق الكلينس الطبيعي، وبالتراب، وهذا ما أكو فرشة، ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، هاي إيدي. قال لا بأس به، ظاهره على أنه يعني خوسا بعد الإمام ما قال لهم ما تيابس أنت شنو يعني عرقت إيديك بعدين بعد ما نشفتها مسيت، مو هذا مقصود السائل ولا الإمام قيد بذلك، فيظهر أنه حالة التعرق هو مسح وجهه أو يده أو كذا، الإمام هم قال لا بأس، ومع العرق رطوبة مس يد شنو عين النجاسة هم ما موجودة، مسحها بالتراب بالحائط فبعدين هم ما شنو برطوبة مسرية لاقت الوجه، الإمام قال له لا بأس، فإنه لا وجه لنفي البأس إلا عدم تنجيس المتنجس. طبيعي جنابك أنت تقول على أنه والله أنا ما أقدر أحلف بأنه هذا لما مسح رأسه خو إيديه عرقت، خو هنا أنا لما تعرق يصدق إيديه عرقت له لا، لكن لما مسح خو هذا ما يصيب السهنة أنا هاي أصاب، هذا مقصود الإمام قال له لا بأس، يعني الإمام لما قال له لا بأس يعني لا بأس أن يصيب المكان الآخر اللي ومجرد عدم اليقين الاحتمال كافي أن الذي أصابه هو ليس قال وقد ينا محل ابتلاع مسأل يعني هذا حكم أكيد مقصود هيك يعني. إذا مقصود السائل مو هذا، إحنا لما يسألونه نقولهم استش مدريك أنت لما مسحت وجهك مسحت ماذا ذاك المكان اللي يتعرق وبقية المكان اللي نجس، فما دام تحتمل كافي، هذا منظور الرواية. حاول نجد حين شيخ أي أحسن ثرة، أما إذا هو لا قال شيخنا كلها عرقت ومسحت بيها نقول له إنا لله فهنا أنا احنا نريد ندغدغ بالرواية من جهة نقول ما بيها ظهور على انه مسح بذلك المكان الذي هو الان موجود بعرق، ما يجزم بذلك، لا نحتمل في ان جواب الامام من هذه الجهة كافي، ندغدغ في قال وقد يناقش باحتمال هذا مو بعيد، وقد يناقش باحتمال أن يكون ذلك من جهة عدم الجزم بإصابة الجسد أو الثوب للموضع النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة ما دام الشوك أو استصحاب الطهارة سهنانا، لأن الوجه كان طاهر أشك تنجس لو لا أستصحب اللاذق مو بإيدي أريد هذا، فأصالة الطهارة هنا أنا الأعم من الاستصحاب ولا هذا مناسب هيك يعني. الثاني الدليل الثاني هكذا للقائل بأن المتنجس لا ينجس، إذن هذا الأول قد يناقش. الدليل الثاني رواية صحيحة يرويها حفص الأعور في الباب 51 حديث رقم جقد، وعن أبي الكليني عن أبي علي الأشعري يعني أحمد ابن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ابن أبس صهبان رضوان الله عليه عن وعن محمد بن يحيى يعني والكليني عن محمد بن يحيى فبها سندين عن أحمد بن محمد جميعا عن الحجال عن ثعلبة عن حفص الأعور الرواية معتبرة ثعلبة ابن ميمون إذا ما مشتبه قال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم هذا معناه شنو الدن قطعا كان متنجس وخرج ذرات النجاسة جففته ومن دون غسل من دون غسل متنجس يعني بعد ما دام ما تغسله بعد متنجس. الإمام قال شنو ماكو مشكلة وفيه يقول شوف هذه لو تقيدها تقول يعني بعد الغسل تقول ما أقدر شيخنا ما أقدر هذا التقييد أبدا ماكو ما بيها إطلاق حتى أقيد السخن نقول مثلا أقول لك يجعلها من الروايات اللي شنو قال وفيه أنها إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل فيها فبها لازم تقيدها فإذا تخرج بالتقييد راح تخرج عن الروايات الدالة عليه من على عدم التنجيس وإذا تقول لا أنا ما أقدر أقول لك وإلا كانت معارضة فلا يصح التمسك بها أو معارضة بما دل على التنجس تسقط الرواية بالتعارض نشوف شنو الجمع بعد نشوف شنو الجمع ويمكن همات شنو حملها على أنه يا بتر هذه صفها في روايات الخمر اللي بمتعارضة همات أنه طاهر أو وتتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد يعني الخامر مو نجس وما دام جففت ذرات هم ما أكو حتى من تلك الجهة أنت تجتنب لازم أستعمل